محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام العلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العلم وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح، والسير على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعمل الصالح لا شك أنه يقوم على أمرين: الأمر الأول الإخلاص لله تعالى، والأمر الثاني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن العلم كما سمعتم في الكلمة الماضية الأسبوع الماضي هو أفضل ما طلب وأفضل ما يطلبه الإنسان المسلم، وأعظم العلم كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ينبغي للمسلم أن يعتني به، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام علانية فائقة. ومن أعظم من تكلم على الأحاديث المجموعة في الأحكام هو الشيخ الحافظ العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم، الذي من حفظه أتقنه كان من النابغين وكان من الفائزين وعلى أصحابه وعلى أقرانه من المتقدمين، كما سمعتم في كلام الحافظ رحمه الله تعالى. والمنهج في هذا البحث إن شاء الله وفي هذا الدرس يكون يبنى على الاختصار، لأن التطويل يحتاج إلى تحضير، يحتاج إلى عناية، ويحتاج إلى أفهام تحفظه، ويحتاج إلى طلاب علم متخصصين وغير ذلك. لكن سيكون الدرس إن شاء الله هذا يبنى على التيسير والتسهيل وفهم الحديث إذا كان صحيحا، إذا كان كما والمؤلف رحمه الله تعالى اعتنى بذلك عناية فائقة، وستسمعون ذلك إن شاء الله فيما يأتي. أعد المقدم من الأول. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. المؤلف رحمه الله تعالى أولا بدأ بالبسملة والحمد له، وهذه السنة لكل من قام بأي عمل. فبدأ بالبسملة لأمور: أولها أن الكلام الذي يبدأ بغير اسم الله تعالى منزوع البركة، ولهذا جاء في الآثار الكثيرة والأحاديث التي وردت وإن كان فيها ضعف لكن المعنى صحيح، معناها صحيح أن أي كلام يبدأ بغير بسم الله تعالى فهو أبتر، أي مقطوع البركة، منزوع البركة. فالسنة أن يبدأ المسلم بالبسملة، فالمؤلف بدأ بها لأمر: أولا لأنه هو سنة القرآن الكريم، فالقرآن اقتداء بكتاب الله تعالى، فإنه بدأ يبدأ بالبسملة. والأمر الثاني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب في مكاتباته عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، كما قال: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. الأمر الثالث في هذا الاقتداء بالعلماء رحمهم الله تعالى، أنهم كانوا يبتدئون مكاتباتهم ببسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله كذلك ابتدأ بها، لأن الحمد لله ابتدأ بها كتاب الله تعالى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بها في خطبه صلوات الله وسلامه عليه. واقتداء بالعلماء فإنهم كانوا يبدأون كلامهم بالحمد لله، والكلام الذي لا يبدأ بالحمد لله والحمد لله فهو منزوع البركة. ولا شك أن معنى الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، فالثناء باللسان والقلب لله المنعم سبحانه وتعالى، وهو كذلك ينبئ عن تعظيم الخالق سبحانه وتعالى، والثناء عليه باللسان والقلب. ومنهم من قال بأن الحمد هو كالشكر، فهو يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، ومنهم من قال لا، الحمد هو يقتصر على اللسان والقلب، ولأن الحمد هو يعني أخص من الشكر، فالحمد يحمد الله تعالى على إنعامه، ويحمد سبحانه وتعالى على خلقه، ويحمد سبحانه وتعالى على صفاته وعلى أسمائه، ويحمد على قضائه وقدره، ويحمد في الخير والشر، ويحمد على كذلك نعمة الإسلام وأن الله أنعم بها عليه. فالحمد يكون على النعمة وعلى غيرها. أما الشكر قالوا بأنه يكون بالقلب واللسان، ويكون كذلك بالجوارح، فيكون باللسان بالثناء بالنعمة التحدث بنعمة الله تعالى، ويكون بالقلب كذلك الاعتراف والإقرار بنعم الله تعالى على عبده، ويكون كذلك بالجوارح استخدام النعم كلها في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. فعلى هذا القول، أي على قول بالحمد التي، وأن الحمد يختلف وهو أخص من الشكر، فيكون الحمد فقط على، أي يكون الشكر على النعمة فقط، يشكر الله تعالى على النعمة فقط، ويكون باللسان ويكون بالقول بالقلب ويكون بالجوارح كما تقدم. أما الحمد فهو يكون على النعمة وغيرها، فيحمد سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة، ويحمد سبحانه وتعالى على صفاته العلى، ويحمد على أسمائه الحسنى، ويحمد على أفعاله، ويحمد على قضائه وقدره، ويحمد على الخير والشر، ويحمد على كل حال سبحانه وتعالى. فيجب على المؤمن أن يكون حامدا لله تعالى، شاكرا لله سبحانه وتعالى، فهو حمد الله تعالى وأثنى عليه. كم نعم. قال: والصلاة والسلام على نبي، الحمد لله عاد، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. النعم الظاهرة قالوا، يعني من أهل العلم من قال النعم الظاهرة هي ما سوى من خلقك، ومنهم من أضاف الإسلام وقال هو الإسلام، والباطنة أنه ستر عيوبك وغفر ذنوبك، وأمور سترها عليك، نعمه الظاهرة والباطنة. ومنهم من قال بأن النعم الظاهرة والباطنة هي لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله نعم ظاهرة باللسان، ولا إله إلا الله هي نعمة باطنة في القلب والاعتقاد. ولا شك أنه لا منافع، لو جمع بين هذا وهذا فقيل بأن النعم الظاهرة هي ما سوى من خلقك، وما أنعم عليه عليك به من الأرزاق، وما أعطاك سبحانه وتعالى وهداك للإسلام، والنعم الباطنة ما ستر من عيوبك، وما غفر من ذنوبك، وما ستر عليك من الحدود التي لو علمها الناس لأقاموها عليك، وغير هذا. فقيل هذا في النعم الظاهرة والباطنة. والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة هي الدعاء في اللغة، الدعاء صلاة الدعاء، وهي من الله تعالى في الاصطلاح على القول الصحيح من أقوال العلم، من الله تعالى الثناء على عبده في الملأ الأعلى، ومن العباد الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار. فيها أقوال كثيرة، لكن هذا هو أقربها وهو أصحها كما جاء عن أبي العالية في البخاري. فالخلاصة أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي ثناء الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى عند الملائكة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، أي عشر مرات، يثني عليه عشر مرات. فأنت تسأل الله تعالى الثناء، أن يثني على النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. والصلاة من الآدميين الدعاء، والصلاة من الملائكة الاستغفار كما تقدم. نعم. والسلام السلامة من الآفات الظاهرة والباطنة، سلامة من الآفات، والتعري من الآفات الظاهرة والباطنة. والسلامة الكاملة التي لا نقص فيها، سلامة بلا خذلان، وسلامة بلا فقر، غنى بلا فقر، وعز بلا ذل، ورفعة بلا خفض. لا تكون هذه السلامة إلا في الجنة، في جنات النعيم. فأنت تسأل الله تعالى أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وتسأله السلامة له عليه الصلاة والسلام. نعم. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه. النبي كما ذكر العلم هو من أوحي إليه ذكر، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام هو عليهم الصلاة والسلام جميعا، هو من أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه. ومنهم من قال بأن النبي أعم من الرسول، وأن النبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والرسول أو قال أن أوحي إليه بشرع، والنبي هو من كان يجدد الدين السابق، كنبي بعث قبله ثم جاء ويجدد هذا الدين. والأقرب والله أعلم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، مثل الخضر عليه السلام على القول الصحيح من أقوال العلم، من قال أنه نبي، منهم من قال أنه رجل صالح، لكن قول الله تعالى وما فعلته عن أمري يدل على أنه وحي وأنه نبي. والرسول هو كما تقدم من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. نعم. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه. العال هم آل الرجل، هم أهل بيته. والصحب الصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مسلما ومات على الإسلام. والأتباع هم أتباعه على دينه. وقد يدخل، قد يقال الآل إذا انفردوا ولم يقل أتباع، هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. على دينه، أتباعه على دينه. نعم. وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. ساروا في نصرة دين الله تعالى سيرا حثيثا، أي سريعا، فالتزموا بطاعة الله تعالى ونصروا دينه سبحانه وتعالى على وجه المسارعة إلى الخيرات. نعم. وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء. وعلى الأتباع الذين نقلوا عن الصحابة رضي الله عنهم ورثوا العلم، فإن العلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم. والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. نعم، أكرم بهم يعني فعل تعجب، وارثا أي هؤلاء الذين ورثوا العلم عمن قبله. نعم، وكذلك العلم لعله يدخل في هذا. نعم. ماذا قالوا بأن أداة شرط؟ نعم. قالوا في هذا أداة شرط وفاء دخلت على جواب الشرط. نعم. فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية في الأحكام الشرعية. الأدلة الحديثية المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، ويشتمل على الأصول أحكام أصول الأحكام الحديثية. الأحكام هي ما أمر الله تعالى به المكلف، وهي خمسة كما ذكر أهل العلم: التحريم، الوجوب والتحريم، والاستحباب، والكراهة، والإباحة. نعم، فالواجب هو الذي أوجبه الله تعالى وأوجبه رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب هو الذي إذا فعله الإنسان هو ما أستحق عليه من فعله، أستحق الثواب، وكذلك من تركه يستحق العقاب. قيل منهم من قال بأنه من يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن هذا فيه جزم، في جزم أنه يعاقب، لكن الأولى أن يقال هو من يستحق ثواب، من يستحق العقاب فاعله، ويعاقب ويستحق العقاب تاركه، هذا الواجب. المحرم هو كذلك من يستحق العقاب فاعله ويستحق الثواب يعني تاركه. قالوا والمكروه هو يعني ما ورد في الأحاديث بأنه مكروه لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه، هذا المكروه. والمستحب هو يثاب كذلك فاعله ولا يعاقب تاركه. والمباح مستوي الطرفين، لا يعاقب فاعله ولا يثاب يعني تاركه، لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه إلا بالنية. فإذا كانت بالنية المباح ونوابه طاعة الله، طاعة الله تعالى، فإنه يثاب عليه. نعم، هذه الأحكام الخمسة تدور عليها أحكام هذا الكتاب من أوله إلى آخره، بين الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. نعم. قال حرره تحريرا بالغا، يعني حرر شيء أي حققه وثبته وهذبه، وصدق رحمه الله تعالى، قال حرره تحريرا بالغا أي بالغ في تحريره رحمه الله تعالى، بالغا أي جيدا. نعم. قال ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، من يحفظ هذا الكتاب يكون من بين أقرانه أي زملائه ومن يسير معهم ويطلب معهم العلم، يكون نابغا، والنابغة هو الرجل العظيم، يكون من بينه عظيما، من بين أقرانه الذين يزاملهم والذي ينافسهم يكون عظيما، فالنابغة هو الرجل العظيم. نعم، ولا شك أن من حفظ هذا الكتاب وفهم ما فيه وأتقن برواياته يكون من العلماء، لا شك في ذلك، مع كتاب الروض المرفوع اعتنى به بالأدلة واعتنى بكتاب الأحكام، فإنه يكون بهذا قد حصل على علم غزير عظيم، لكن بشرط أن يلتزم بالأدلة الصحيحة. نعم. قال ويستعين به الطالب المبتدئ، يستعين به الطالب الذي بدأ في طلب العلم. نعم. قال: ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. ولا ينتهي عنه، ويستغني عنه الراغب المنتهي الذي قد تعلم العلم وفهم العلم وأتقن العلم، لا يستغني عن هذا الكتاب مراجعة وتدبرا وحفظا وتفقها، لا يستغني عنه مطلقا. ولهذا العلماء الكبار يتدارسون في حلقاتهم وفي مجالسهم الخاصة والعامة ويعلمونه، أعني علماء أهل السنة. وهذا كتاب عظيم جعل الله له القبول في الأرض كما جعل لرياض الصالحين، ولكن نفع هذا الكتاب كان عظيما بين العلماء. نعم. قال: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة. يعني أي بين عقب كل حديث، يعني في آخر كل حديث بين من أخرجه. أخرجه أي ساقه بإسناده وطرقه، ساقه بإسناده. فلا يقال لكتاب أو حديث قرأه من رياض الصالحين يقول أخرجه النووي في رياض الصالحين، وإنما يقول ذكره النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين. والذي ينبغي أن يذكر من خرجه، يذكر من خرجه، من خرجه إذا قيل خرجه أي ساقه بإسناده، ساقه بإسناده وطرقه. نعم. أما الكتب التي فيها الحديث ولا يساق بإسناده، وإنما يذكر الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن وهكذا، يعني فإنه لا يقال هذا أخرجه، وإنما يقال ذكره مثلا النووي في رياض الصالحين، ذكره فلان في كتاب كذا كذا، ورواه البخاري نعم أو مسلم أو غيره. نعم. قال: لإرادة نصح الأمة. يعني إرادة نصح الأمة حتى يبين الأحاديث بأسانيدها أو ينسب الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمة، نصحا لعباد الله تعالى حتى يعرفوا الصحيح من السقيم، ويعرفوا من خرج الحديث وساقها بأسانيدها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فإذا قال أخرجه السبعة فمعنى أخرجه أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. فإذا قال أخرجه السبعة تقول يعني أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد. نعم. قال: وبالستة من عدا أحمد. يعني بالستة من عدا أحمد، البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. نعم. ليش قال ستة وهنا في الإمام أحمد؟ نعم. قال ستة والأول قال سبعة. نعم، هذا يعرفون أهل الحديث. نعم. المقصود السبعة أخرجوه في كتبهم، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسلم، وأخرجه البخاري في صحيح البخاري، وأخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه النسائي في سننه، وأخرجه وهكذا. سبعة يعني أخرجوا كلهم، ساقوه في كتبهم بأسانيدهم، ها أخرجوه كله. نعم. والذي لا يذكره أحمد مثلا يقول عنه أخرجه ستة، يعني ساقوه بأسانيدهم في كتبهم. نعم. قال: وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. يعني بالخمسة من عدا البخاري ومسلم، يعني أصحاب السنن الأربعة. نعم. قال: وقد يقول الأربعة وأحمد. قد يقول الأربعة وأحمد، يعني بالخمسة هو أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وقد يفصل يقول الأربعة وأحمد. نعم. قال: وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول. نعم. قال: وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول. أي نعم. وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير. وعد الأخير يعني ابن ماجه. نعم. وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. البخاري ومسلم إذا ساقه البخاري عن صحابي وساقه المسلم عن صحابي، أخرجاه عن صحابي واحد، فيقال له متفق عليه على يعني منهج الحافظ بن حجر. أما عند يعني صاحب المنتقى فإذا قال متفق عليه يعني أخرجه الجماعة. نعم. قال: وقد لا أذكر معهما غيرهم. قد يقتصر، يقول قد أقتصر، قد أترك هؤلاء وإن أخرجوه أقتصر على البخاري ومسلم. حديث رواه أحمد وغيرهم من ذكر من السبعة فيقتصر على البخاري ومسلم، يقول أخرجه البخاري ومسلم أو متفق عليه يكتفي. نعم. قال: وما عدا ذلك فهو مبين. وما عدا هذه الطريقة وهذا المنهج فهو مبين. أبينه أخرجه الطارق الدارقطني، أخرجه يعني الدارمي، أخرجه يعني إذا كان حصل غير هذا ها المنهج فأبينه وأذكره، أذكر من خرجه. نعم. قال: وسميته بلوغ المرام بأدلة الأحكام. يعني سماه بلوغ المرام يعني وصول المرام المطلوب، فهو يعني من بلغه فهو قد حصل على مطلوبه، بلوغ المرام يعني وصل إلى مطلوبه. نعم. قال: والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا. يعني هو قال الله أسأل، قدم لفظ الجلالة للحصر حتى لا يسأل إلا الله تعالى، الله أسأل، ما قال أسأل الله، أسأل الله لا بأس، لكنه أراد أن يحصر السؤال لله تعالى وحده، قال الله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا. الوبال هو الثقل والشدة، فهو يسأل الله تعالى أن لا يجعل هذا العلم عليه ثقلا وشدة يوم القيامة، لأنه لم يقم بما أوجب الله فيه من الإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على الإخلاص، وأن العبد يسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة في قوله وفي أعماله. نعم. قال: وإن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. هذا هو يعني المقصود وهو الغاية، أن الإنسان في طلبه للعلم يرجو الله تعالى والثواب العاجل من الله تعالى بالفقه في دين الله تعالى، ليرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن الآخرين، وكذلك يسأل الله تعالى الإخلاص حتى ترتفع درجاته في الآخرة عند الله تعالى، فمقصوده رضا الله تعالى، طلب العلم مقصود، وإذا كان لغير ذلك الخيبة له والندامة والثقل والوبال كما سمعتم. نسأل الله العفو والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: كتاب الطهارة باب المياه. نعم، بدأ بكتاب الطهارة، لأن الإسلام يقوم على 5 أركان. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. شهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، ولها شروط ذكرها أهل العلم لا تنفع من قالها إلا بها، ولها أركان تقوم عليها النفي والإثبات، هذه هي الركن الأول من أركان الإسلام، هذه محلها كتب العقائد. أما بقية الأركان الأربعة فيذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. الركن الثاني هو الصلاة، يبدأون بها الكتب ويقدمون كتاب الطهارة على الصلاة، لأن الطهارة هي شرط من شروط الصلاة، فالشرط يقدم على المشروط، فلا بد من تقدم الطهارة بين يدي الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. قال: باب المياه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الكتاب هو ما يجمع تحته المسائل والأبواب، والباب هو ما يجمع تحته من الأحكام والأحاديث وغير ذلك. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا له. نعم. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. من هم الأربعة؟ من هم الأربعة؟ نعم. ها؟ أصحاب السنن. من هم؟ أبو داود. ولو قلت أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ماشي. طيب. نعم، كمل. هذا الحديث له سبب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ولا ماء، هل نتوضأ من ماء البحر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور معه الحل ميتته. وهذا من محاسن الفتوى، أن المفتي والمعلم للناس الخير يزيد السائل في الأمور التي يتيقن أو يغلب على ظنه أنه لا يعرفه، ما دام أنه يركب البحر ويسأل عن الطهور بماء البحر، فمن باب أولى أنه قد جهل أحكام صيد البحر، قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته أي ما يموت فيه من حيواناته من السمك فهو حلال، وهذا كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السائل. نعم. كل ما يعيش في البحر، كل الصواب من أهل العلم أن فرق بين كلب البحر وبين يعني أشياء البحر، لكن قالوا الأقرب والله أعلم أن كل ما يعيش في البحر ولا يعيش خارج البحر يموت لو خرج أنه يكون داخل في هذا الحكم لقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا. نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. من هم الثلاثة؟ يعني أصحاب السنن إلا ابن ماجه. نعم. هذا الحديث له سبب، أن بئر بضاعة كانت يلقى فيها يعني ثياب الحيض والكلاب وغيرها، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الماء لا ينجسه شيء، لا ينجسه، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذه قاعدة احفظوها من الآن، حديث قاعدة ينبغي المسلم أن يعتني بها، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فكل ماء يكون طهورا إذا لم يتغير لونه ويأتي أو طعمه أو ريحه بنجاسة، فهذه قاعدة من قواعد الإسلام ينبغي المسلم أن يبني عليها ما يأتي إن شاء الله في من أحكام المياه، أن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. أما حديث يأتي إن شاء الله. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا كذلك مثل الأول، قاعدة إن الماء طهور لا ينجسه شيء لما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. أما الجمل الأخير ما غلب على لونه وطعمه وريحه هذا ضعيف، لأنه ما دخل في الحديث الأول، ولكن قام على ذلك إجماع العلماء كما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى، أجمع العلماء على أن من تغير الماء الذي يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس. فالدليل على تغير اللون والطعم والريح هو الإجماع، إجماع العلماء. نعم. فبقيت معنى القاعدة أن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إذا كان الماء قلتين لم يحضر الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. وهذا فيه البيان بأن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا يحمل الخبث في الغالب. واختلف العلماء في هذه المسألة، وقال بعضهم بأن ما كان دون قلتين، والقلة هي ما يحمله الرجل ويقله، يعني ما يستطيع الحبقيل ما هو، ومن حرك إذا حركت طرفه لا يتحرك طرفه الثاني، فإذا بلغ هذه الكثرة فإن لا ينجسه شيء. فقالوا بأن الماء الذي دون القلتين يكون نجسا بملاقاة النجاسة، حتى ولو يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، على هذا الحديث. ومنهم من تكلم في الحديث، والصواب في ذلك أن الحديث أن الماء إذا بلغ الماء قلتين حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يجمع بينه وبين الحديث الذي هو إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذه قاعدة عندنا. لكن إذا بلغ قلتين فإنه الغالب عليه ألا يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، هذا في الغالب. وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء حديث منطوق الحديث، وحديث القلتين مفهومه أن ما دون القلتين يكون نجسا إن لم يتغير لونه ولا طعمه، وقال المحققون من أهل العلم أن المنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم، فقول إن الماء طهور لا ينجس شيء منطوق، أما إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث مفهوم، مفهوم أن ما دونه يحمل الخبث، ولكن المنطوق مقدم على المفهوم، ولكن إذا لم يبلغ الماء قلتين فإنه يتعين على الإنسان أن يتأكد ويتأمل، إذا كان أقل من قلتين يتأكد ويتأمل هل تغير من لونه شيء إذا لاقته النجاسة، إما الطعم أو الريح أو اللون يتأكد. أما قوله إذا بلغ قلتين فهذا في الغالب، في الغالب إذا بلغ قلتين، وإلا قد ينجس، قد يكون الماء قلتين ويتغير لونه أو طعمه أو ريحه فيكون نجسا. نعم، فالحمد لله الحديث بقي على هذا، وإنه في الغالب أنه إذا وصل إلى القلتين لا ينجس. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم فيه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا الحديث برواياته يدل على تحريم الاغتسال في الماء الراكد من الجنابة أو البول فيه كذلك، فإنه يحرم عليه أن يغتسل في الماء الراكد الذي لا يجري من الجنابة أو يبول فيه، ولا شك أن هذا يقتضي التحريم، نهي النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء فإن النهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه صارف عن التحريم، وإذا أمر بشيء فإن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف عن الوجوب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول والاغتسال في الماء الراكد من الجنابة أو يبول فيه ويغتسل منه، هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقتضي هذا أن يكون الماء قد تنجس، تقام عن القاعدة لا ننساها، القاعدة السابقة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، القاعدة لا زالت معنا. إذن التحريم على من بال فيه أو اغتسل فيه من الجنابة، ولا يدل ذلك على أن الماء يتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه من نجاسة. مفهوم؟ نعم. أما وهذا يدل والله أعلم على أن من اغتسل التبرد لا بأس بذلك، يعني إنسان أراد أن يتبرد ويغتسل في هذه يعني في هذا الماء الراكد الكثير لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيده بالغسل فيه من الجنابة والبول فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترك جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. هذا الحديث فيه الدلالة على نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اغتسال الرجل من فضل المرأة، يعني الفضل البقية التي يبقى بعدها في الإناء، وكذلك يدل على أن المرأة لا تغتسل ولا تتطهر من فضل الرجل أي الذي يبقى بعد وضوئه في الإناء، هذا يدل على الكراهة، ولكن الأحاديث التي بعده تبين بأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، قال في حديث آخر أنه اغتسل بفضل بعض أزواجه فقالت إني قد اغتسلت فيه أو اغتسلت من الجنابة، قال إن الماء لا يجلب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي لفظ الحديث. فدل ذلكم على أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام يكون للكراهة لا للتحريم، لأنه إذا نهى عن شيء وفعله دل ذلك على أن الأمر للكراهة تنزيه لأنه فعله عليه الصلاة والسلام، وإذا أمر بشيء وتركه دل ذلك على أن هذا الأمر لا يكون للوجوب، لا يكون للوجوب وإنما هو للاستحباب، فإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقد نهى عن الاغتسال، والحديث صحيح بفضل المرأة، ونهى الرجل أن يغتسل بفضل يعني المرأة والمرأة بفضل الرجل، هذا يدل على الكراهة إلا إذا احتاج إلى ذلك. فإذا كانت الحاجة داعية إلى أن يغتسل منه ولا محيص من ذلك زالت الكراهة مطلقا، كأن يكون الرجل في بادية أو في سفر وتوضت المرأة من ماء وبقي ماء ولا ماء، فإنه حينئذ يغتسل ويتوضأ ولا كراهة، زالت الكراهة بالحاجة. نعم، والحمد لله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. هذا صرف الأمر إلى الاستحباب، لأنه كان يغتسل من فضل ميمونة، فصرف الأمر من التحريم إلى الكراهة، فأصبح مكروها إلا عند الحاجة، فعند الحاجة تزول الكراهة. نعم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة، فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجمد، وصححه الترمذي وابن مزيد. وهذه بعض أزواجه ذكر بعض العلم أنها هي نفسها ميمونة في الحديث اللي قبله، فهي ميمونة رضي الله عنها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليلق، وللترمذي أخراهن أو أولاهن. وهذا الحديث فيه الدلالة على أن ما يلغ فيه الكلب من الآنية يكون يتنجس الماء، وأنه يكون نجسا، فإن الماء يهراق ويغسل الإناء سبع مرات، أولاهن بالتراب عند مسلم، وفي روايات الأخرى أخراهن الترمذي، وفي بعض الروايات عفروه الثامنة بالتراب، ولكن أولى هذه الروايات روايات مسلم أولاهن بالتراب، فيغسله سبع مرات أولاهن مقرونة بالتراب حتى يزول أو تزيل الغسلات التي بعد التراب، تزيل ما بقي من التراب. هذا يدل على نجاسة الكلب، ويدل على أن الماء الذي يلغ فيه الكلب نجس ولو لم يتغير لونه إذا كان في إناء. أما إذا كانت بركة كبيرة أو كان غدير كبير أو كان ماء راكد كبير كثير، فإنه لا يغسل ولا يراق، وإنما هذا في الآنية. ولهذا قال بعض المحققين من العلم أن الماء إذا كان قليلا جدا ولاقته نجاسة ولم يتغير طعمه ولا لونه فالأولى تركه، كان يكون في إناء صغير فوقع فيه قطرات بول أو قطرة أو غير ذلك ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فقالوا إذا كان قليلا جدا فيختلف الإنسان حتى لو لم يتغير طعمه ولا لونه. نعم. فهذا الكلب إذا ولغ فإنه يغسل سبع مرات الإناء والثامنة وأولاهن بالتراب، لكن هل يقوم الصابون مقام التراب؟ لو قال الإنسان الصابون موجود وماء الغسيل موجود وهذه مطهرات منقيات، فهل نستخدم التراب؟ يقول له لا، لا تغسل بالصابون مع وجود التراب إلا إذا كنت في عمارات شاهقة وأرض مبلطة وتحتاج إلى سفر حتى تأخذ التراب، فحينئذ تستخدم الصابون تستخدم غيره. أما إذا كان التراب موجودا ولا يشق عليك أن تأتي بالتراب فافعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. الحرة هي من الطوافين، أبو هريرة سمي رضي الله عنه أبو هريرة لأنه كان معه هرة كان يدنيها، كانت معه سموه لقبوه بأبي هريرة، فهي وهي القطة كما يقولون. هذه ليست بنجس يعني ليست من النجس، وإنما هي الطوافين من الخدم، فإذا ولغت في الإناء فإن هذا الماء يكون طهورا ولا يتنجس، لأن غسله وإراقته فيه مشقة، إلا إذا كانت هناك نجاسة ظاهرة على فمها وعلى شعرها وبانت في الماء، تغير اللون أو وقعت في أطراف الإناء، فإن هذا يكون لهذا العارض. أما إذا كانت في الغالب لأنها تأكل الأشياء ولغت فإنه يكون طهورا، وهذا مما يعفى عنه كعرق الحمار وعرق الجمل وغير ذلك مما يعني يشق على الناس وتعم به البلوى. نعم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. ويؤخذ من هذا قاعدة بأن يعني سور ما يكون اللحم طاهر مطلقا، سورة يعني بقية التي يبقيها بعد الشرب هذا يعني طاهر مطلقا ما يكون اللحم، سوره وبوله وعرقه يكون طاهرا. فلو بال عليك جمل أو بال عليك يعني صيد غزال أو أرنب أو غير ذلك أو شاه، فإن في هذه الحالة يكون طاهرا يعني لا ينجس. أما بول غير ما يكون اللحم وروثة وكذلك لعابه وعرقه فهو نجس، إلا ما خصه الدليل كعرق يعني الحمار الذي يركب والحاجة داعية إلى أن يركب الإنسان، وكسور الهرة، وكعلى الصحيح سور الحمار إذا كان الإنسان يستخدمه وشرب من ماء، فإنه في هذه الحالة لا ينجس الماء بهذا لعموم البلوى بذلك. نعم. نعم. بول الهرة نجس لا شك، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليس من الطواف، أي إنها ليست من نجس أي في السور. نعم. بول جميع غير ما كل لحم يعني نجس. نعم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الماء فأقيم عليه. متفق عليه. هذا يدل على فوائد، من هذه الفوائد حكمة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة بأمته عليه الصلاة والسلام، إن هذا الأعرابي جاء ودخل المسجد وبال في المسجد. الأعراب في الغالب جفاه، ليس كلهم، لكن جاء في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من بدأ جفا ومن تتبع الصيد غفل ومن لازم أبواب السلطان افتتن، فإن هذه الأمور قد تؤثر على دين الإنسان أو على خشوعه ومراقبة لله تعالى. فهذا الذي جاء من البادية جاء ودخل المسجد ولم يلبث إلا أن بال فيه، رفع ثوبه وبال أمام الناس، فالصحابة رضي الله عنهم كادوا أن يقتلوا يضربوه، فقال: لا تزلموه، أي لا تقطعوا عليه بال، دعوه، فتركوه عليه الصلاة والسلام حتى قضى بوله. هذا يدل على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام، ويدل على أن ارتكاب أحد المفسدتين أدنى المفسدتين وتوفيد كبراهما هو مطلوب وينبغي أن يعمل به. فإن هذا الرجل لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أن يقوم لتنجست بقعة كثيرة من المسجد، بدل أن يكون في مكان واحد فقام تنجس بقعة كثيرة، هذه مفسدة كبرى، فارتكبت الصغرى وترك يبول حتى لأنها أصغر من المفسدة العظمى. وهذه قاعدة من القواعد الفقهية التي ينبغي لطالب العلم والشباب أن يعرفوها، إذا رأوا منكرا من المناكر أو المنكرات لم يغير فإنهم لا يثورون على ذلك، وإنما ينظرون هل تغيير هذا المنكر يحصل منكر أكبر منه، توقيف الدعاة وسجن العلماء وتعذيب الناس إذا فعل هذا الشيء ومنعهم من الكلام وغير ذلك، فإنه يتوقف يرتكب أدنى المفسدتين وهو السكوت لتفويت المفسدة العظمى الكبرى، وارتكاب أعلى المصلحتين لتفويت دنياهم يعني صغراهم. جاء عندك مصلحتان فائدتان فابدأ بالكبرى في المصلحة وفوت الصغرى، إذا تقارنت المفاسد والمصالح، فجلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قاعدة. النبي عليه الصلاة والسلام ترك يبول حتى لا يتنجس طائفة أخرى، وأمر آخر بأنه لو قام لتضرر ببوله وانحبس بانحباس بوله فأمر هذا الرجل، فترك حتى قضى بوله ثم دعاه قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، وإنما بنيت للتكبير والتحميد والتهليل والصلاة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فتأثر هذا الرجل واستفاد من النبي عليه الصلاة والسلام فائدة عظيمة، حتى أنه دخل المسجد يوم من الأيام وصلى ركعتين ثم قال لم يلبث أن يصلي بعد أن صلى ركعتين، قال اللهم اغفر لي ولمحمدا ولا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم عنا أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعة، رحمة الله وسعت كل شيء، لكنه تأثر من هذا الإحسان ومن هذا العفو ومن هذا التعليم الذي علمه، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا خطأ آخر، فبلغه النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد حجرت واسعا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويدل على أن الماء هو المقصود في هذا الكلام، يدل على أن البول إذا وقع على الفراش أو وقع على الأرض فإنه لا يغسل، وإنما يكفى بالمكاثرة، يكاثر بالماء ويكفى. فلو وقع البول على أرض المسجد فإنه يصب عليه ذنوبا من ماء، ما يقارب دلو، الذنوب هو الدلو. وإذا وقع كذلك على الفراش فإن الفراش لا يغسل سواء كان المسجد أو البيت، وإنما يكاثر بالماء، يصب عليه ماء كثير، يعني ما يبلغ الدلو يكون أكثر منه، وهكذا. نعم. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والبول، وأما الدمان فالطحال والكبد، أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. هذا الحديث ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لكن هناك أحاديث أخرى تغني عنه. أما الأحاديث الأخرى التي تغني عنه، قوله عليه الصلاة والسلام في البحر إنه هو الحل هو الطهور ماءه الحل ميتته، وحديث العنبر الذي كان في سرية أبي عبيدة رضي الله عنه أنهم حصلوا على عنبر عظيم، كان هذا الحوت العظيم يدخل في موقعينه سبعة من الرجال ويجلسون في موقعينه، ويمر الجمل من تحت الضلع إذا أوقي بعد أن أكلوا منه شهرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل بقي معكم منه شيء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن ميتة البحر حلال. أما يعني الجراد فثبت أن النبي عليه عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو ابن أبي أوفى، وقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. هذا يدل على أن الجراد حلال بدون تذكية، هذا رواه البخاري. أما الكبد والطحال فلأن كبد الذبيحة يعني حلال، والدم الذي يخرج من الذبيحة أثناء الطبخ الذي يخرج من العروق في الماء أثناء الطبخ يكون يعني لا بأس به ولا يعتبر من الدم المسفوح، فكبد ككبد ما أكل اللحم. نعم. فالحديث ضعيف لكن تغني عنه الأحاديث الأخرى. نعم. عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود وزاد، وإنه يرتقي بجناحه الذي فيه داء. هذا كذلك الحديث يدل على أن الذباب إذا وقع في الماء أو في اللبن أو في المائعات من المشروبات فإنه في هذه الحالة يغمس حتى يكون داخل الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قد جاء في الروايات الأخرى فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء، فإذا وقع الدواء مع الداء زال، وهذا قد أنكره جمع من الأطباء الجهلة وأقره جمع آخر، وذكر بعض العلم أن إقرار هذا من الجمع لا يعتمد عليهم الأطباء ولا يستند إلى قولهم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من باب المقابلة، حتى إذا جاء بعض الأطباء وقال بأن هذا يعني لا ينبغي وفيه مكروبات، نقول عندكم مجموعة أخرى منكم ينكرون عليكم ويقولون بأنهم قد جربوا ذلك ورأوا بأن الذباب إذا غمس، إذا لم يغمس فإن المكروبات تكون كثيرة جدا في الماء، فإذا غمس زالت جميع المكروبات كلها، ولكن الإنسان يعتمد على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وقع الذباب في الإناء في الماء فإنه يغمس كاملا ولا يراق الماء، وإنما يغمس كاملا ولا يجب، يعني كل الإنسان لا يشرب من الماء الذي وقع في الذباب لا نلزمه، يقول يجب عليك أن تشرب، لكن من السنة والأفضل والاعتماد على كلام النبي عليه الصلاة والسلام يغمسه ثم يستخدم الماء أو اللبن أو غير ذلك بدون شك في صدره باليقين بأنه طاهر ولا شيء فيه. نعم. لو أراقه يعني هذا يعني من باب التبذير، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه إذا غمس فإنه يزول الداء بالدواء الذي في جناحه أحد جناحه داء، والثاني فيه شفاء، فإذا غمس وافق أو التقى الداء بالدواء فأذهب الدواء الداء كأنه لا شيء، من حكمة الله تعالى سبحانه وتعالى. نعم. من يدري بأن في أحد جناحي الذباب داء والآخر دواء؟ إن الله عز وجل ها ما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى. نعم. نعم. يحتاج نظر النص في الذباب، لكن الذي ما له نفس سائلة أخرى يعني لا يعتبر نجس إلا شيء يعني خلق من النجاسة، ك يعني الصراصير وغيرها، يعني كونها متكونة من النجاسات هذه نجسة، أما الشيء اللي يتكون كالسيبة يسمونها السيبة اللي تكون في الحب وكذا أشياء صغيرة نمل صغير الحب أو في التمر داخل التمر، بعض الناس يقول لا هذا طاهر، تولد من طاهر فهو طاهر. نعم. وعن أبي واقف الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ولقمه. قيل والله أعلم بأنه كان حينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد بعض الناس يأتي إلى إلية الشاه فيقطعها أو سنام الجمل فيبتره، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن ما قطع وما أبين من الميتة من الحي البهيمة فهو ميتة، هذا لفظ أبي داود بأنه قال ميتة، أما عندك فقال أما لفظ أبو داود فهو يقول فهو ميتة أي لا يحل ولا يؤكل، فكون الإنسان يأكل من سنم الجمل أو يأخذ إذن بعض الحيوانات أذانها أو إليتها أو غير ذلك هذا ميتة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. نعم. باب الأهلية. نقف على الآن، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه عن الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. في أسئلة شيء؟ نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل ما حكم دم دمي ما أكل اللحم المسبوح؟ نعم. ما حكم دم المسبوح ما أكل اللحم؟ دم المسفوح ما أكل اللحم؟ الدم المسفوح هو الذي يخرج من النحر أو من الذبح، هذا الدم المسفوح، أما الدم الذي يخرج من عروق أثناء الطبخ فهو يكون طاهرا. نعم. نعم. حرام، حكم المسفوح حرمه الله تعالى في القرآن الكريم. نعم. الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا منطوق، يعني نص على أن الماء طهور لا ينجسه شيء، أما حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، كيف نستفيد بأن هذا الماء ما دونه يكون نجسا. منطوق الحديث يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، أي في الغالب، فكيف نحكم على ما هو دونه بالمفهوم؟ يعني مفهوم هذا الحديث أن ما دون القلتين يكون نجسا، أخذناه من المفهوم، مثل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مفهومه منطوقه أن من اتقى الله جعل الله له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ومفهومه أن من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب. مفهوم المخالفة، فالحديث قال إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، طيب والذي دون القلتين يفهم أنه نجس. ها؟ نعم. قد يلتبس على البعض يا شيخ حفظك الله، ما يحتاج يعني الإنسان يعني يحتاج، ما دام التحقيق عند المحققين أنه يعني لا ينظر إلى هذا إلا في التأكد والتأمل، وإلا فمنهم يعني من قال 500 رطل عراقي أو أكثر أو أقل، أو قال من يتحرك إذا حركت أدناه ما تحرك أقصى، أو قال ما يقله الرجل يعني من الماء يستطيع أن يحمله. إذا ما دام يعني المحققون قالوا بأن هذا الحديث يدل على أن الماء إذا وصل القلتين في الغالب لا ينجس في الغالب، أما المفهوم فإنه يعارضه المنطوق فيقدم المنطوق على المفهوم. نعم. نقول بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اثبت طب الحديث ان التراب الذي يغسل به الماء الذي ولق فيه الكلب خاصيه ان في العاده الكلب مخلوقه لا يزيدها ويتركها الا التراب فقط. هذا معروف، هذا معروف عند المعروف هذا، ولهذا يعني لو قيل بان يغسل بالصابون او بالتراب لا يجوز الصابون عن التراب الا عند عدم التراب مطلقا. نعم. أقول أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا، قلتم إن الاغتسال في فضل المرأة مكروه، هل يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه أم أنه خاص به؟ قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء فهو يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف، وهذا صرفه صارف إلى الكراهة، كراهة التنزيه، لأن النبي عليه